اتصال. ام ساره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ موسى. الله يرضى عليكي. ربنا يبارك لك يا رب. واياكي. بعد اذن حضرتك، الاخ اللي سال عن العمره اللي ما تنفعش السفر للعمره واحده. نعم. احنا لما سافرنا مكه وبعدين رحنا المدينه، يعني انا عملت العمره لنفسي، واحنا رحنا المدينه واحنا راجعين يعني رحت من بيار علي احرمنا تاني وعملت عمره لابي. لا بأس. لما رجعنا لمكه تاني، عشان كنا راجعين مكه تاني. طيب اسمع الجواب. لا بأس، لانك انشأت سفرا جديدا. انا رحت مكه الاول عملت عمره، وبعدين رجعت المدينه قعدت كم يوم، وبعدين رجعت من المدينه الى مكه مره ثانيه واتيت بعمره. لا بأس، لانك انشأت سفرا جديدا. انت الاول احرمت من القاهره او من الطياره على مكه على طول، وبعدين عملت العمره وتحللتي، وبعدين رحت المدينه قعدت كم يوم واحرمت واهليت بالنسك من ابيار علي، هذا سفر جديد، فلا بأس والله اعلم. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم. أيوة، ام احمد من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. ايوه فضلت الشيخ، بقول لحضرتك، هو بالنسبه لل، انا سمعت ان العظام اللي هي بتاعت البقر والاغنام محرم اكلها عشان هي اكل الجن، فما حكم الاكل اللي هي الكوارع والعظام اللي هي بتبقى اسمها الماسوره؟ حاضر، اسمعي ام. وممكن سؤال ثاني بعد اذنك؟ اتفضلي. طبعا معروف لعن الله النامصه والمتنمصه. نعم. ولكني سمعت شيخ على قناه الرحمه يقول لا يجوز نمس اي شعر من جسد المراه حتى لو كان من بغير الابط والعانه. لا، انت فهمتي خطا. ما حكم في ذلك؟ اسمعي بارك الله فيك، انت لعلك فهمتي خطا. التنمص حرام، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصه والمتنمصه. والنمص هو تدقيق شعر الحاجبين، الفاعلة ملعونة والمفعول بها ملعونة، وفي هذا نص. طيب، والمرأة إذا خرج لها في شعر في وجهها تزيله وتتزين بإزالته لزوجها أو لنفسها، إنما تبتعد عن الحاجبين. نعم. ولها أن تزيل كل شعر البدن عدا شعر الرأس طبعا وعدا شعر الحاجبين، إنما تأتي بسنن الفطرة وتزيل شعر اليدين والرجلين إذا احتاجت إلى ذلك، أو إذا خرج الشعر بصورة مرضية. نعم. تقول لي قرأت حديث بيقول إن أكل العظم حرام لأن ده أكل الجن. لا، أنت فهمتي خطأ يا أختي. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن لا يستجمروا، يعني لا يزيلوا الأذى بعد التبول والغائط، بروثة ولا بعظم. ذلك لأن العظم إذا ذكر عليه اسم الله عند أكله يعود أوفر ما كان لحماً لإخواننا من الجن المؤمن. يعني يجي يأكل الفراخ أو اللحم ومعاه قطعة لحم يقول بسم الله، يأكل ويترك العظمة، هذا العظم يعود أوفر ما كان لحما للجن المؤمن. وهل يجوز أكل العظم؟ لا بأس، كليه. تقول أكل الكوارع؟ كليها. أكل الماسورة؟ كليها. لا بأس. بل من الطرائف أن رجلا بخيلا اشترى لحما فأكله كله وأولاده الثلاثة يرمقونه حتى بقيت في يده عظمة، فاستحى كل اللحمة كلها وفي يده حتة عظمة، فلا علم بصله كده كسف. قال من وصف لي طريقة حسنة في أكلها أعطيتها له، يعني عمل مسابقة من سيربح العظمة. قال الأول أنا يا أبي. قال هات، كيف تفعل؟ قال أمشمشها وأمصمصها حتى إذا ألقيتها لا يدرى ألعام هي أم لعامين، أقعد ألحس فيها ومصمصها، ولما أرميها اللي يعدي يفتكرها بقى لها سنتين، ده هيمسح. قالوا لا، ليست لك، أنت خايب. وأنت الثاني. قال له أنا يا أبي أمصمصها وأمشمشها وألوكها، أقعد أقلبها في بقي كده شمال ويمين حتى إذا تركتها لا أدع فيها للذر مقيلة، حتى النملة لو جت تفتش فيها ما تلاقيش فيها أكل لنفسها. ده أنا أنيل من الأولاني. قالوا ليست لك. وأنت التالت. قال له أنا يا أبي أمصمصها وأمشمشها وألوكها وأدقها وأسفها، هيدقها ويشفطها. قال له زادك الله حرصا، ابن أبيك هكذا فلتكونوا. أعوذ بالله. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم. عليكم محمد. السلام عليكم. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مسعد؟ بخير حال والحمد لله. فهمنا. رجل تزوج بامرأة فأنجب منها رجال معه منها ذكور، فماتت هذه المرأة فتزوج بأخرى وطلقها، فإن قابلها إن قابل هذه الزوجة المطلقة أبناء المرأة الأخرى هل يصافحونها أم لا؟ نعم. اسمع الجواب، اسمع الجواب وليكن هذا آخر اتصال يا إخوان. رجل تزوج من امرأة وأنجب ذكور وبنات منها، ثم ماتت أو طلقها وتزوج من أخرى ثم طلق الأخرى، هل أولاده لو التقوا بالأخرى بعد أن طلقها أبوهم لهم أن يصافحوها؟ نعم، هي أمهم. امرأة أبيك محرمة عليك على التأبيد، خلاص انتهى، فلك أن تصافحها. نعم، نستأنف بارك الله فيكم. طيب، اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، جعلك الله محمدا. آمين يا رب. إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. بالله عليك، عندي سؤال لو سمحت ممكن. تفضل. أنا مرة قمت من النوم فرحت صليت الجمعة وجيت واستحميت ونمت تاني وصليت العصر، قمت صليت العصر فصلاة المغرب أنا وداخل الحمام لا مؤاخذة يعني، فحسيت نفسي إني جنب. نعم. فهل صلاتي تبقى مقبولة ولا؟ حسيت ولا تأكدت؟ لا تأكدت. طيب اسمع الجواب. نعم. بارك الله فيك. من صلى ثم اكتشف بعد أن صلى أنه على جنابة فعليه أن يغتسل ثم يعيد الصلاة من آخر نومة قام منها. أكرر، من صلى ثم اكتشف بعد الصلاة أنه جنب عليه أن يغتسل ثم يعيد الصلاة من آخر نومة قام منها، لأنه على ما يقول احتلم. نعم. أما إذا اكتشف بعد الصلاة أن ثوبه به نجاسة فلا يعيد الصلاة، هذه قضية وهذه قضية أخرى. طيب، زهد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان رحمه الله كما قال الذهبي خشن العيش، خشن العيش، قانعا باليسير من الكوت، تاركا للشهوات، صاحب عبادة وخوف، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة، خبز مع خل، خبز وخل مرة واحدة في اليوم. ده النهاردة لما حد يحس إن حد بيلخبط معاه يقوله ده أنت خليتها خل، خبز وخل أو خبز وزيت، ويأكل اللحم في الشهر مرة، ولا يكاد يجمع بين وجبتين أبدا في يوم واحد. هكذا كان الشافعي، كما قال السخاوي في هذا، هكذا كان عفوا النووي، كلامنا عن النووي، كما قال السخاوي رحمه الله في ترجمة النووي. أما جرأته على الحق وزهده، كان لا يهتم بشيء من متاع الدنيا أبدا، إذا رآه الرائي ظن أنه شيخا من فقراء سكان القرى، يفتكر فلاح مسكين جدا ولا يأبه به، فإذا سمعه يدرس أو يحدث فغرف وحملق بعينيه لما يسمعه من الأعاجيب من هذا الرجل الذي يلبس الأسمال البالية التي بداخلها الجوهر النفيس والعبقرية النادرة. وهذا ذكرني بأعرابي دخل مرة على أمير المؤمنين معاوية وعلى الأعرابي عباءة بالية، فاقتحمته عين معاوية رضي الله عنه، فعرف الأعرابي ذلك من وجه معاوية، فقال يا أمير إن العباءة لا تكلمك، ما تخدش الناس بالمظاهر، ولكن يكلمك الذي في داخل العباءة. فأدناه وسمع منه فوجد الفصاحة والبلاغة والعلم، فجعله من خاصته الذين يطؤون بساطه. كذلك كان النووي، اسمع الجرأة في الحق. أحضر الملك الظاهر بيبرس علماء زمانه ليوقعوا فتوى زينها له بعض المنتفعين، وفي علماء بصمجية، امضي حاضر، ها عايز نقول حرام ولا حلال أو أمرك. فبيبرس عمل كده مع العلماء في زمانه وبعت للنووي الوقع. قال أوقع؟ لابد أن أنظر فيها أولا، أشوف مكتوب إيه. فلما رأى بيبرس النووي أول ما شافه كده استصغره، لابس جلابية قديمة وعمة صغيرة كده وهزيل الجسم ومرقع الثياب. قال إيه ده؟ هو ده النبوي؟ هو ده اللي فاضل مش عايز يمضي؟ هو ده؟ قالوا هو. قال وقع. قال لابد أن أنظر فيها. قال أنظر، فنظر فيها وقال لن أوقع، آسف، جن بيبرس. وقال ولما؟ قال لأني رأيت فيها الظلم الفادح. أمضي إزاي؟ أبيع آخرتي عشان دنيتك؟ لأني أرى فيها الظلم الفادح. قال بيبرس اخلعوه من جميع الوظائف، أنت مرفوض. قالوا يا أمير ليس له وظائف، ده شغال ربنا، مفيش كرسي سجنه، مفيش حد كسر عينه، أو ليس له وظائف. فهم بيبرس أن يفتك به، لكن الله منعه وكف يده. وقيل للملك كيف لم تقتل وقد وقف منك هذا الموقف وأسمعك هذا الكلام؟ قال كدت فهبته والله، والله كنت أطير رقبته، ما عرفش، ربنا ملأ قلبي بالرعب بالخوف من النووي. الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بيبرس والضرائب. لما خرج الملك الظاهر بيبرس لقتال التتار بالشام طلب الفتوى بجواز أخذ المال من الرعية ليستنصر به على قتال التتار، وحقه إذا عجزت الموارد عن ذلك حقه. فكتب له فقهاء الشام بذلك وطلب الفتوى من النووي بذلك، فقال النووي لا، لا أفتيك بذلك، لا يجوز. ليه؟ ما سبب امتناعك؟ قال أنا أعرف أنك كنت مملوكا، كنت في الرق، كنت عبد ليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا على المسلمين، وسمعت أن عندك 1000 مملوك كلهم عنده حياصة من ذهب. حياصة يعني توب، توب متطرز بذهب حقيقي. عندك 1000 عبد كله عنده حياصة من ذهب، وعندك 100 جارية لكل جارية حق صندوق من الحلي الجواهر واللآلئ، فإذا أنفقت ذلك وعجزت عن إتمام النفقة على جيش المسلمين ولم يبقى لك شيء من مال أفتيتك بجواز أخذ مال المسلمين. فغضب الظاهر بيبرس وقال أخرج من بلدي إلى دمشق. فقال السمع والطاعة وفاته. مات رحمه الله في 3 من ليلة 24 من رجب، 3 الذي ينزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. مات في 3 من الليل في ليلة 24 من رجب. ولما علم الناس بموته ارتجت دمشق وما حولها بالبكاء والنحيب، وصلى عليه خلق كثير لا يحصون لكثرتهم، وكان يدعو الله أن يدفن بأرض فلسطين، وقد استجاب الله عز وجل له ودفن على أطراف أرض فلسطين. هذا هو صاحبنا، صاحب 40 الذي رفع الله شأنه بالعلم، الذي أبقى الله له من بعد موته الذكر الحسن بالعلم. وصدق من قال ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله عز وجل أن يصب رحماته على النووي صبا، وأن يرفع درجته في أعلى عليين، وأن يحشرنا معه خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنبتدئ من اللقاءات القادمة في شرح 40، ونبدأ بحديث الفاروق إنما الأعمال بالنيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.